أو بالحج وتلبي تذهب إلى مكة وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، فالحيض لا يمنعها من الإحرام كما يظن بعض النساء وبعض من يسأل، يعني كأن تكون المرأة في المدينة فجاء الحيض وظن أنها ليس لها أن تدخل في الإحرام حتى تطهر، يجوز لها أن تغتسل ثم تحرم ثم تبقى تذهب مع أهلها إلى مكة، لكن لا تطوف حتى تطهر. نعم. يقول السائل: إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم أدري هل الميت رجل أو امرأة فكيف أدعو؟ وإذا فاتت بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فكيف أقضي؟ العلماء ذكروا أنه لو دعا بضمير المؤنث على نية الجنازة أو قال له على نية الميت فالأمر في هذا واسع، يعني لو دعا يعني الجنازة وقال اللهم اغفر لها وارحمها فإن شاء الله هذا يشمل الرجل والمرأة. نعم. إذا فاتت بعض التكبيرات، إذا فاتت يكبر ويبدأ صلاته من أولها ثم إذا سلم الإمام يقضي ما بقي له من التكبيرات ويسلم. يقول السائل: متى تذكر متى تقرأ أذكار المساء؟ أذكار المساء تبدأ من العصر تمتد إلى بعد المغرب إلى العشاء، هذا كله مساء. من العلماء قال المساء يبدأ من الزوال، هذا كله وقت المساء، والأحوط أن تكون بعد العصر، ولكن منها ما هو مقيد بعد غروب الشمس، منها ما هو مقيد يعني قبل غروبها، فما قيد بقيد يلتزم به. نعم. شخص ذهب إلى زيارة أقاربه في صحراء ولم يكن هناك مسجد أو مصلى ودخل عليه وقت صلاة الجمعة، فماذا عليه أن يفعل؟ المسافر ليس عليه جمعة، ولكن إذا مر في الطريق وجد ناس يصلون وصلى معهم فله الأجر، وإلا في المسافر ليس عليه جمعة ولا تجب عليه. نعم. يقول السائل: هل غسيل الكلى يفطر الصائم في رمضان؟ الغسيل إذا كان إخراج للدم بالكلية، يعني استفراغ الدم واستبداله بدم آخر، إذا كان يعني ممن يستبدل الدم وإدخال دم، الذي يظهر أنه يفطر، وإنما تكلم العلماء في الدم اليسير مع خلاف أيضا فيه، فمثل هذا الأحوط له أن يقضي، خصوصا إذا كان يعني وقت يعني صيام واجب، إذا كان الصيام لواجب. يقول: ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من لبس لباس الإحرام في المدينة وعقدهم للنية عند الميقات، هل هذا صحيح؟ هو لا بأس أن يلبس في الفندق أو في البيت ويغتسل، ولكن لا ينوي الإحرام ولا ينوي نية الدخول في النسك إلا إذا أتى الميقات، وإلا فلا بأس، لأن قد لا يجد يعني متسع من الوقت أو حتى المكان فيغتسل في بيته. أما ما نراه الآن يأتون في المسجد أيام وهم محرمون، هذا إذا كان أراد العمرة يلبس الإحرام عند مغادرته، إلا إذا كان قد أحرم فهذا يجب عليه أن يبقى على إحرامه لا بأس، فلا بأس أن يلبس الإحرام من الفندق أو من السكن ثم النية تكون في الميقات. ما هي الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه؟ ذكر العلماء الذين هم أهل قدوة في هذا أن الأصل أن يبدأ بمتن من متون أهل العلم التي لخصت يعني فيها أبواب الفقه، ويقرأ هذا المتن على شيخ ويتفقه عليه، ثم بعد ذلك يتدرج إلى ما هو أوسع منه، ثم يأخذ أيضا بعض المتون التي جمعت في الأحاديث وفي حديث الأحكام، وهكذا يتدرج طالب العلم في دراسة هذه المسائل بحسب توجيه العلماء. وما من طالب علم إلا ويدرس على شيخ، فيلزم يعني شيخه ويقبل توجيهاته ويحرص على يعني الانتفاع به. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.